السلام عليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: كان لداود صلى الله عليه محرابه يتوحد فيه لتلاوة الزبور ولصلاته إذا صلى، ولم يكن يعطي الله فيما يذكرون من خلقه أحدا مثل صوته، وكان إذا قرأ الزبور فيما يذكرون ترايا له الوحش حتى يؤخذ بأعناقها، وأنها لمصغية تستمع صوته، وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته، وكان أسفل منه جنينة لرجل من بني إسرائيل، وكانت عند ذلك الرجل للمرأة التي أصاب داود فيها ما أصاب، وكان عند ذلك الرجل المرأة التي أصاب داود فيها ما أصاب. قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن داود حين دخل محرابه ذلك اليوم قال: لا يدخل علي أحد حتى الليل، فلا يشغلني شيء، خلوت له حتى أمسي. فدخل محرابه ونشر زبوره يقرأ، وفي المحراب قوة تطلعه على تلك الجنينة، فبينما هو جالس يقرأ زبوره على تلك الغنيمة الجنينة جميمة الجنينة جنينة أحسن نعم تمام. فبينما هو جالس يقرأ زبوره إذ أقبلت حمامة من ذهب حتى وقعت في الكوة، فرفع رأسه فرآها فأعجبته، ثم ذكر ما قال: لا يشغله شيء عما دخل له، فنكس رأسه وأقبل على زبوره، فتصوبت الحمامة للبلاء والاختبار من الكوة، فوقعت بين يديه فتناولها بيده، فاستأخرت غير بعيد فأتبعها ببصره أن تقع، فنهض إلى الكوة لتناولها من الكوة، فتصوبت إلى الجنينة فأتبعها بصره أن تقع، فإذا المرأة جالسة تغتسل بهيئة الله أعلم بها في الجمال والحسن والخلق أحسن، فيزعمون أنها لما رأته نقضت رأسها فوارت به جسدها منه فاختطفت قلبه، فرجع إلى زبوره ومجلسه، وهي من شأنه لا يفارق قلبه ذكرها، وتمادى به البلاء حتى أغزى زوجها أوريا، ثم أمر صاحب جيشه أن يقدمه إلى المهالك حتى أصابه ما أراد به من الهلاك. ولداود 99 امرأة، فلما أصيب صاحبها خطبها داود فنكحها، فبعث الله إليه وهو في محرابه ملكين يختصمان إليه مثلا ضربه الله له ولصاحبه، فلم يرع بهما إلا واقفين على رأسه في محرابه، فقال: ما أدخلكما علي؟ فقال: لا تخف، لم ندخل لبأس ولا لريبة، خصمان بغى بعضنا على بعض، فجئناك لتقضي بيننا، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. فقالت: تكلما. فقال الملك الذي يكلم عن أوريا زوج المرأة: إن هذا أخي على ديني، له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، أي احملني عليها، ثم عزني في الخطاب، أي قهرني في الخطاب، وكان أقوى مني وأعز، فحاز نعجتي إلى نعاجه وتركني لا شيء لي. فنظر داود إلى خصمه الذي لم يتكلم فقال: إن كان صدقني لأفعلن بك. ثم رعوى داود فعرف أنه الذي يراد بما صنع في امرأة أوريا، فوقع ساجدا تائبا منيبا باكيا، فسجد 40 صباحا ما يأكل وما يشرب حتى أنبتت دمعة الخضر تحت وجهه، فتاب الله عليه وقبل منه. فيزعمون أنه قال: يا ربي، هذا غفرت لي ما جنيت في شأن المرأة، فكيف بدم القتيل المظلوم؟ فقيل له: والله أعلم يا داود، أما إن ربك لن يظلمه ذلك، ولكنه سيسأله إياه فيعطيه فيضع عنك. فلما فرج عن داود ما كان فيه وشم خطيئته في كفه اليمنى في باطن راحته، وإيش؟ فلما فرج عن داود ما كان فيه وشم خطيئته في كفه اليمنى في باطن راحته، فلما رفع إلى فيه طعام فما رفع نعم. فلما فرج عن داود ما كان فيه وشم خطيئته في كفه اليمنى في باطن راحته فما رفع إلى فيه طعاما ولا شرابا إلا بكى إذا رآها، وما قام خطيبا في الناس قط إلا نثر كفه فاستقبل الناس ليروا وشم خطيئته في يده. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن أن داود قال يوما لبني إسرائيل: أيكم يستطيع أن يتفرغ لربه يوما لا يصيب الشيطان منه شيئا؟ قالوا: لا أينا والله. فحدث داود نفسه أنه يستطيع ذلك، فدخل محرابه وغلق أبوابه وقام يصلي، فجاء طائر وذكر الحديث إلى قوله، فبين داود في المحراب إذ تسور عليه ملكان فأفزعاه، فقال: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض حتى بلغ ولا تشطط، أي ولا تحرج، حتى بلغ أكفلنيها يقول أعطنيها، وعزني في الخطاب يقول قهرني في الخصومة. قال: لقد ظلمك بسؤال عجتك إلى نعاجه، حتى بلغ وظن داود أن ما فتناه. قال: علم داود أنه المعني بذلك فخر راكعا وأناب. قال قتادة: أي تاب. قال معمر: قال حسن: علم أنه المعني بذلك فسجد 40 ليلة لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة، ولم يذق طعاما ولا شرابا حتى أوحى الله إليه أن يرفع رأسك، فإني قد غفرت لك. حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع عمرو بن أوس يقول: حدثني عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. حدثنا يحيى قال: هذا هو الذي يدل على فضل الصلاة حقيقة، ولأنه حديث صحيح. وأما القصة التي ذكرها المصنف وذكرها كثير من المفسرين فهي قصة إسرائيلية، الأشبه أنها من وضع اليهود الذين يكذبون على الأنبياء ويشوهون سمعتهم. فكيف سبحان الله. والصواب عند المحققين من أهل العلم أن الخصمين رجلان من بني آدم جاء يختصمان إلى نبي الله داود في خصومة معتادة في نعاج ليس في شأن وليس التمثيلية، يعني على موجب هذه القصص إن الخصمين مجرد تمثيل، وأنهما ملكان جاء في صورة خصمين يريدان تنبيه وتوبيخ داود على ما جنى بزعمهم. وهذا من أسوأ ما يذكره بعض المفسرين من القصص الإسرائيليات، من أقبح الإسرائيليات ما يتضمن الطعن في أنبياء الله. واليهود من شأنهم الطعن في الأنبياء، كيف وقد قتلوا الأنبياء، قتلوا كثيرا من أنبيائهم كما جاء في آيات، ويقتلون النبيين بغير حق، نسأل الله العافية. وفي الحقيقة أن ذكر المؤلف لهذه القصة في مقام تعظيم شأن الصلاة ليس بجيد. هو يريد أن يستدل بالقصة على عظم شأن الصلاة، وأن داود عليه السلام يعني كفر عن خطيئته بأنه يعني داوم على الصلاة ومدة هذه المدة المذكورة 40 يوما لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة أو لضرورة من حاجة الإنسان أو طعام أو شراب، فيستدل بالقصة على عظم شأن الصلاة وأنها من طرق التوبة إلى الله. وهذا المعنى صحيح، أن الصلاة لا شك أنها من أعظم أسباب التوجه، بل هي أعظم الطرق للتوجه إلى الله، فيها الخضوع والركوع والسجود. نعم. أحسن عليكم. حدثنا يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخي داود كان أعبد البشر، كان يقوم نصف الليل ويصوم نصف الدهر. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني قال بلغنا أن داود النبي صلى الله عليه وسلم جزأ على أهل بيته الصلاة، فلم يكن يأتي ساعة من الليل والنهار إلا إنسان من آل داود قائم يصلي. قال أبو عبد الله وقال الله في قصة يونس حين التقمه الحوت فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس فلولا أنه كان من المسبحين قال من المصلين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما فلولا أنه من المصلين. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل حدثنا أبو الهيثم عن سعيد بن جبير مثله. حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة فلو أنه كان من المسبحين قال كان كثير الصلاة في الرخاء فنجا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لصارت له قبرا إلى يوم القيامة. قال أبو عبد الله وفي قصة شعيب لما نهى قومه عن عبادة غير الله ونهاهم عن التطفيف في الكيل والوزن فقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، وفي ذلك دليل على أنهم لم يكونوا يرونه يعظم شيئا من الأعمال تعظيم الصلاة. قال الله عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. ثم ذكر عز وجل الأنبياء نبيا نبيا فوصفهم ثم قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فأخبر عن جميع الأنبياء أن مفزعهم كان إلى الصلاة يعبدون الله ويتقربون إليه بها. ثم قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يعني واديا في جهنم. وجاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء قبله صلوات الله عليهم لم يزالوا يصلون الخمس التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك أحمد بن عبدة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين، صلى بي الظهر حين مالت الشمس قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب حين أفطر الصائم، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الغد وصلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الغداة بعدما أسفر. ثم التفت إلي فقال يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين هذا وقت الأنبياء قبلك. حدثنا إسحاق أحسن عليك رحمه الله رحمه الله لا إله المتدبر للقرآن والسنة يجد هذا ظاهرا، يعني أن الصلاة لها شأن عظيم في الدين، جنس الصلاة أقول جنس الصلاة وأعظمها الصلوات الخمس، لكن جنس الصلاة هي أفضل من الصدقة ومن الصيام، لأنها مشتملة على أنواع العبادات القولية والفعلية، تسبيح وتكبير وتهليل وقراءة القرآن ودعاء وخضوع بالركوع والسجود، ففيها أنواع العبادات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، وشرع الله صلاة الكسوف عند حدوث الآية، آية الخسوف أو الكسوف، قام يصلي لما بلغه لما أخبر بأن الشمس كسفت قام فزعا يجر إزاره حتى صلى بالناس الصلاة العظيمة التي لها التي تختلف عن سائر الصلوات. وكذلك في شريعة الصلاة في طلب الخير في الاستسقاء، فالصلاة هي الوسيلة أو أعظم وسيلة لجلب المنافع ودفع المكاره. بارك الله فيك. إلى هنا علي.